الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى برحمتك يا جبار السماوات والأرض أن تحفظنا من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. فضنا بالإسلام قائمين، فضنا بالإسلام قاعدين، فضنا بالإسلام راقدين، فضنا بحفظك الذي لا يرام، واحرسنا بعينك التي لا تنام. فضنا من كل طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فضنا من كل مس، فضنا من كل سحر، ومن كل تجديد سحر. فضنا من كل عين، ومن جميع الأسقام. وعجل بشفائنا وجميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما نترككم في حفظ الله وأمنه. الراعي الرسمي منتديات الشيخ عبد الله الخليفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.